الحمد لله. أما زكاة الذهب المستعمل والذهب غير المستعمل فهذا فيه تفصيل، فإن كان هذا الذهب قد ادخر للكراء وادخر للبيع والشراء فإن هذا تجب فيه الزكاة. أما إن كان يستعمل لحاجة الإنسان ففيه خلاف قوي، وقد كررنا هذا الأمر في عدة مواطن في اختلاف العلماء بين وجوب إخراج الزكاة من عدمها، وقلنا أن من احتاط لإخراج الزكاة فلا حرج عليه، ومن تركه أخذا بقول كثير من العلماء الذين يرون أن الذهب المستعمل في الحلي للمرأة لا زكاة فيه لأنه من جنس ما تملك مثل الأجناس الأخرى التي استثنيت في الحديث، فلا حرج في ذلك. والذي عليه الآن فتوى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية بأنه ما استعمل من الذهب لحاجة المرأة ولبسها وتزينها فإنه لا زكاة فيه. وكما قلت لكم الخلاف في هذا قوي، فمن عمل بالاحتياط فهذا أفضل، ومن تركه أخذا بقول بعض العلماء لا حرج عليه، والله أعلم.